حقيقة فيها يعني تفصيل وتكمل، لكن نكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم بارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. الخوارج المعتزلة أشد الغلاة بالكثير، أشد، وإن كانت هذه كل فرق الخوارج من وجه يعني يشابهون الخوارج في قضية استحلال دماء المسلمين بعد ما شبه ومن مثل الخروج على من حقهم، وإن كنا نحن لا نصنفهم خوارج ونصنفهم غلاة باسم العقدي لأن غلاة الكثير أنت مخارج من هناك في المرتكب الكبير. لا لا، احنا نقول هم من اهل السنه والجماعه، ولكن الخلاف انهم في تنزيل على المعين. نعم، وضر كبير هي يعني مساله اكثر يعني في الاسماء والصفات في اليوم الاخر في عندنا القضاء والقدر. اي نعم، لكن الشريف تنزيل هذه الاحكام بسبب ان ترى اغلبهم يعني مهندسين واطباء ويعني ما عندهم مشكله الشريعه غالبا، والذين دخلوا معهم من متخصصين بالشريعة إما أن يكونوا يعني صغار في السن وما زالوا ما توسع في تلك المسائل كما ينبغي، أو يعني أوتي لهم في أشياء ويحلفوا لهم في أمور ممن يدعون أنهم يعني يتقلم عن حقارة وكذا، يعني يكونوا تحركوا أشياء. نسأل الله عز وجل الهداية.